هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الفلاح هو أساس النمو والتقدم في مختلف مجالات حياتنا. تحتفل مصر في مثل هذا اليوم من كل عام بالفلاح تكريما له من أجل جهده المتواصل عبر آلاف السنين ودوره الكبير في الاقتصاد، وعرفانا بفضله في توفير المستلزمات الحياتية اليومية من السلع والمحاصيل الزراعية لربوع الوطن. كل عام وأنتم بخير. يا فلاحين، يا هناني، يا فلاحين. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. فتهديني الخضرة يا خالي، غلوتهم زي عيالي، حزرعهم أنا بإيدي وحتل على اللي تكالي، ومدام الهمة جوية حيبارك مية المية، والخير أهم علينا يا هنانا يا هناني. عزيزتي المستمعة، الفلاح المصري على مدار التاريخ هو رمز النضال والعطاء. وهذه تهنئة في عيد الفلاح. صباح الخير على كل السادة المستمعين، وأنا طبعا بقول لكل الأسر المصرية في كل أنحاء الجمهورية كل عام وأنتم بخير. النهاردة بنعيش أجواء أعياد عيد الفلاح، عيد الخضرة. إن شاء الله مصر تبقى خضرة بالإيد المنتجة وفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية التي لا يعني تؤخر جهد في تحسين معيشة الأسرة المصرية في كل مكان. فكل عام وأنتم بخير، وتمنياتنا للجميع بعيشة أحسن وأفضل في المستقبل إن شاء الله. معكم الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين. علشان الفلاحين وعلشان عيد الفلاح، رئيسنا بيسهر علشان نصرة الفلاح، رئيسنا بيسهر عشان نصرة الفلاح، وابو زرع اخضر يقول حيا على الفلاح، والقطن الابيض بياض ويعجب الفلاح، القطن الابيض بياض وبيعجب الفلاح، زي النجوم اللوامع تنجمع تنجمع فلاح، ومصالح البر عالعامل وعال فلاح. والان نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق واحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ساعد في الاخراج احمد بدر. التقرير اللي جاي من دار المحفوظات يا دكتور فريد مبين كل حاجة. يسألوا؟ يعني عيلة مرزوق ملهاش أي علاقة بملكية أرض بيت الجماميس. وظن أحمد سامي مرزوق كلمك وفهمك. أحمد يا معا حبيبتي دايما على اتصال بيا، يا بالتليفون يا إما بيجيني. وهي غدا زمانها جاية والكلام هيحلى. يحلى يعني إيه؟ يبقى سكر زيادة؟ زي ما تحب. والكلام يحلى أكتر لما عمرو يخرج من قط المكتب ويجي لنا بقى. هو الواد فورد وصل عندكم؟ ايوه وصل وقاعد مع عمرو. وانتي فين يا مها؟ في المطبخ يا حبيبتي بعمل لهم القهوه، بعمل القهوه للدكتور فريد. هو بيحبها سكر زياده. بالظبط هو كده، وعلشان الكلام يحلى. طب ما انا خلاص لبست ونازله جايه لكم. تشرفي يا غودي يا حبيبتي يا قمر. زودي فنجان بقى. قهوتك يا دكتور فريد. ميرسي يا مها. خد فنجانك من ايدي يا عمرو. حاضر يا مهاميو. تسلم ايدك يا حبيبتي. الله، حلو قوي عبارات التعاطف والمحبه اللي دايما بتقولوها البعض دي. مشاعر نبيله يا دكتور. انا الحقيقه من يوم ما رجعت من الخارج ما رحتش اي منطقه شعبيه غير حي السيده زينب. عشان تشوف بيت ضرب جماميز. ولقيته على راي غدا بح مفيش. غدا وصلت يا عمرو، افتح لها الباب يلا. اهي القعده كده حلوت يا مها. اشمعنى دلوقتي يعني؟ عشان انا جيت نورت البيت. غدا قالت لك يا مها هي نورت البيت الحقيقه. لا لا لا، ما تقولش يا فريد احسن بعدين يزعلوا. نو بروبلم. انتوا القعده معاكم للامانه ممتعه. برافو برافو برافو يا دكتور فريد. عيلة مرزوق بقى وايه واخلاقها الجميله يا حبيبي اللي انت اتشرفت ونسبتها. تمام. مفيش كلام. ندخل بقى في الموضوع. احنا دخلناه وخرجنا منه زي ما قلت يا غاده بح مفيش. يعني ايه بح؟ يعني خلاص. لا ما ما انت يا فريد شفت تقرير الدار المحفوظات. ايوه شفته، لكن في نقطة تانية أنا اكتشفتها وعايز أحسمها. إيه هي يا دكتور فريد؟ إيه هي؟ أيوة تعجبني يا أستاذ عمرو. قول يا دكتور فريد. الحاج مصطفى أبو سهيلة كان مأجر شقة صغيرة في الأرضي عاملها مخزن. عاملها مخزن؟ طب وماله؟ أنا عرفت إن اللي يثبت إنهم مستأجرين إن الحكومة كانت بتديلهم سكن أو تعويض. اتأكدوا أنتوا بقى، يمكن حد من عيلة مرزوق كان مأجر زي أبو سهيلة. هاتلنا سهيلة يا غادة. عزيزتي المستمعة، اهتمام سيادة الرئيس بتمكين القيادات النسائية الشابة في مواقع العمل والإنتاج ضمن الإطار العام لخطة مصر التنموية 2030. ومعنا الآن صورة مشرقة، هي أول سيدة تتولى نقابة الفلاحين في مصر بمحافظة كفر الشيخ. المهندسة زينب عبد الباري أول نقيب عام للفلاحين عن محافظة كفر الشيخ. حضرتك صورة مشرقة معنا النهاردة، صباح الخير. صباح النور عليكم جميعا. مهندسة زينب، يعني كلمينا على اختيارك كأول امرأة نقيب عام للفلاحين، يعني بعد يعني احتكار الرجل لهذا المنصب يعني سنوات عديدة. يعني طبعا ده شرف ليا، وفي نفس الوقت ثقة كبيرة أشكر قيادتنا عليها، ويا رب أكون على قد الثقة والمسؤولية دي، وأقدر أكون نموذج مشرف للمرأة المصرية اللي اقتحمت كل ميادين العمل ومواقع الإنتاج، ودورها بيزيد يوم عن يوم، بالذات علشان دعم ورعاية اللي كلنا شايفينها الرعاية للريس لينا، وإحنا فعلا في أزهى عصرنا في ظل الرعاية. دائما الرئيس يعني بيدعو إلى تمكين القيادات النسائية الشابة في مواقع العمل والإنتاج، يعني وذلك ضمن الإطار العام لخطة مصر التنموية 2030. وجودك النهاردة معنا في عيد الفلاح كنموذج لمرأة مصرية تتولى هذا المنصب، ماذا تضيفي لهذا المنصب كنقيب للفلاحين بمحافظة كفر الشيخ؟ عشان كده كسيدات لازم نقدم لبلدنا كل اللي نقدر عليه، عشان نقدر نعمل حلم العبور الآمن للجمهورية الجديدة. بالنسبة ليا كأول نقيبة سيدة، بمجرد تسلمي مهام منصبي بدأت بالفعل أنا وكل نقباء المراكز بنعمل جولات ميدانية للفلاحين على الأرض، وبدأنا نلمس المشاكل عملي على كل المشاكل اللي بتقابلهم، وبنحاول نحلها على قد ما نقدر مع الجهات المعنية، خاصة طبعا حضرتك عارفة المشاكل المعيش الفلاح، بذور أسمدة، مبيدات حشرية، مية، محاصيل، وكمان ضرورة التوفير. ودي كانت النقطة اللي بتكلم عليها، ومن أول ما تعينت المنصب ده ان انا اوفر تامين صحي للفلاح عشان هيبقى هم واسرهم حاسين بالامان المعنوي. وكمان في حاجه احنا بدانا نعملها بالفعل مع البنك الزراعي، ان احنا بدانا نشوف مين المتعثر وبدانا نلاقي حلول للفلاح المتعثر مع البنك الزراعي. ان شاء الله اللي جاي افضل في العبور الامن للجمهوريه الجديده بامر الله. مهندسه زينب عبد الباري، اول سيده تتولى نقابه الفلاحين في محافظه كفر الشيخ، هل هناك صعوبات واجهتك كامراه يعني ووجودك وسط يعني مجتمع المزارعين وبتبقى محتاجه قدرات خاصة، قدرات بدنية أيضا وقدرات في التعامل مع أهالينا المزارعين؟ صراحة أنا ما لقيتش الصعوبة دي، لقيت الناس كلها متفهمة والناس كلها بقت متفتحة وفعلا حابين تواجد امرأة، لأن إحنا دلوقتي في العصر السيدة زي الرجل، ومعادش الفكر ده، معادش الفكر الراجع ده معادش موجود. فبالعكس لقيت تحفيز من كل الجهات المعنية ومن الفلاح نفسه، وبيبقى بيساعدني في المعلومة وبيساعدني في الحل. لا ما لقيتش المشاكل دي خالص الحمد لله. طب الحمد لله. ولكن يعني دعم المرأة للمرأة في مجال الزراعة، الخدمات اللي هتقدميها للمرأة كمزارعة وأيضا كمنتجة في محافظة كفر الشيخ؟ احنا بالفعل بنعمل حاجة اسمه المعرض الريفي، ده كل المنتجات اليدوية للمرأة هتبدأ تدخل كبزنس صغير للمرأة الريفية، وهيبقى أول معرض يتعمل في كفر الشيخ للفلاح وللمرأة الفلاحة. ابتديتي فيه ولا لسه في مرحلة الإعلان؟ احنا في تجهيزاته، وإن شاء الله عن قريب جدا هنبدأ نفتحه. تتمني ايه للمرأة يعني في هذا المجال، وانت اول نقيبة للفلاحين بمحافظة كفر الشيخ، بتتمني لها ايه؟ يعني انا بتمنى الامن والامان لينا كلنا، دي اول حاجة ودي اهم حاجة عندي. فان شاء الله نقدر مع بعض نساعد اهالينا في كفر الشيخ بالنهوض الجديد ده والعبور الامن للجمهورية الجديدة. الحاسيات اللي تم اختيار حضرتك عليها ايه؟ هو الموضوع خدمي، ليا باع كبير جدا في النقابه كمجال خدمي، والحمد لله تم تعييني واختياري كنقيبه واول نقيبه للفلاحين على مستوى الجمهوريه. انا مصريه العرب حبيبه وبهيه، الشمس قديمه وصبيه، انا حبيبه وبهيه، الشمس قديمه الشمس قديمة وصبية. عزيزتي المستمعة، وفي عيد الفلاح لم تكن ثورة يوليو وحدها من أنصفت الفلاح، حيث جاءت ثورة 30 يونيو لتحقق مكاسب جديدة للفلاح المصري ليواكب التقدم التكنولوجي. وحول اهتمام الدولة بمنظومة الزراعة الذكية وتطبيقاتها أجريت هذا الحوار. الأستاذ الدكتور عبد العزيز بلال، رئيس شعبة التطبيقات الزراعية بالهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء. صباح الخير يا دكتور، وأهلا بحضرتك. صباح الخير، أهلا بحضرتك. دكتور، اهتمام الدولة بمنظومة الزراعة الذكية وأيضا تطبيقاتها، ما هو الدور المجتمعي الذي تقوم به شعبة التطبيقات الزراعية في تحقيق ذلك؟ شعبة التطبيقات الزراعية، أولا الزراعة الذكية بتعتبر من الجيل الرابع أو الثورة الزراعية الرابعة اللي موجودة، اللي احنا بنستخدم فيها تقنيات الاستشعار عن بعد والذكاء الصناعي واللي هو الانترنت الأشياء وتكنولوجيا الاتصالات عشان نطور أنظمة تتحكم في كمية المية أو تتحكم في الري على حسب الاحتياج الفعلي للنبات بدون زيادة أو نقصان. يبقى إذن أنا وبرضو وعندنا نموذجين دلوقتي شغالين عليهم. نموذج طورناه بالفعل 4 سنسور، وهذا النموذج تم بالمشاركة مع معهد بحوث الإلكترونيات والهيئة القومية شرع أنبار، لأن احنا بنطور 4 سنسور، مستشعر للملوحة ومستشعر لرطوبة التربة ومستشعر لقياس درجة حموضة التربة ومستشعر لقياس درجة حرارة التربة. أهم المستشعر فيهم اللي هو مستشعر من وجهة عشان كمية المية أتحكم في الري، اللي هو مستشعر رطوبة التربة. وأنا بحط المستشعرات دي في التربة وبنهاية بيبدأ أن يرسل لي بيانات على اللي هو السيرفر اللي موجود هنا في الهيئة، وبدأ أن أنا أتحكم في كمية المية المضافة للتربة. ده أول حاجة. ده بيعمل على ترشيد استخدام المية في الري. بالضبط. ده أساسا يعني إنه بيرشد لكمية استخدام المية في عملية الري. فبالتالي دي من ضمن الحاجات أو الاتجاهات الحديثة المفروض أنها تتبناها الدولة في المشروعات الحديثة، خصوصا أن احنا عندنا فقر مائي أو عندنا عجز في الميزان المائي المصري، في عندنا في عجز يعني، فلابد أن احنا نستخدم مثل هذه التقنيات. المشروع الثاني أن احنا شغالين عليه، وده مشروع بحثي ممول من أكاديمية البحث العلمي، وشغالين بالتعاون مع وزارة مع معهد بحوث الأرز في تبع وزارة الزراعة ومعهد بحوث الإلكترونيات، وبنطور نظام برضو عشان نتحكم في كمية المية اللي بتبدأ من وجهة نظر التجارب أثبتت إن هي مهدرة. والتجربة اللي احنا بنقوم بيها إن احنا استخدام الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء والارتفيشال انتليجنت، أنا قاعد هنا دلوقتي وشايف كم مستوى المية وإن أنا إمتى أروي وإمتى أقفل، يعني عن طريق ضغط على الموبايل اديله اوردر افتح اللي هو الفالف بتاع المية او اقفل الفالف بتاع المية، بحيث ان انا اروي الارض بالرز وان انا بتحكم في كمية المية. وفعلا العام الماضي اثبتت التجربة ان فيه توفير حوالي 30% من المياه. فده شق احنا شغالين فيه، بالاضافة ان احنا يعني انا من الناس من اوائل الناس اللي خدت دكتوراه في الزراعة الذكية من المانيا سنة 2006، وبنحاول جاهدا ان احنا نطبق التقنيات دي في شعبة التطبيقات الزراعية والتربة وعلوم البحار. يمكن احتفالنا بعيد الفلاح هذا العام هناك تحديات كثيرة بتواجه الفلاح وأيضا الدولة في المجال الزراعي، من اختيار محاصيل استراتيجية وأيضا توفير المياه وتأهيل المزارع لهذه التقنيات أيضا والتحديات التي تواجهنا. دوركم إيه في ذلك من خلال المشاريع من خلال التوجيه؟ احنا حضرتك هنا برضو الشرع عن بعد بيدينا او كشعبة زراعة في الهيئة القومية شرع عن بعد عندنا بنعمل حاجة خدمة وبدأنا فيها ان احنا بنستخدم الذكاء الصناعي وصور الاقمار الصناعية في حصر المحاصيل الاستراتيجية في الدولة، زي على سبيل المثال القطن والرز والذرة وبرضو القمح شغالين فيه. وهذه الارقام او المساحات بتخدم متخذ القرار، كما ان الشرع عن بعد ما بيقف ان انا بجيب مساحة محصول ولكن انا بتنبأ بانتاجية المحصول، ان انا بعمل تتبع دوري، ممكن انا اعمل تتبع دوري للمحصول اشوف هل هو مصاب بالامراض، فيه نقص نيتروجين او اي عامل من العوامل المؤثرة على الانتاج، وان انا ممكن اتدخل فيه. ومهم جدا وان انا بوصي متخذ القرار ان في الاراضي المستصلحة حديثا ان يطبقوا نظام الزراعة الذكية في الري وفي التسميد وفي كل العمليات الزراعية. يعني لحد النهاردة بدأ الروبوتس أو اللي هو أن أنا أجيب إنسان أو آلة أعلمها أن هي تعمل عملية حصاد مثلا في الصوب مثلا الطماطم، إزاي أن أنا أعلمه أن يجمع الطماطم الحمراء من الطماطم اللي لسه، يفرق بينهم الاثنين ويحصدهم. فإحنا هنا شغالين يعني بنحاول أن احنا ندخل التكنولوجي ونطبقها على أرض الواقع في مشاريع دولية بالتعاون مع جهات مختلفة من الدولة بما يعود بالنفع على المجتمع المصري. وأنا بهني الفلاح لأن هم دول أصل اللي هم يعني هم أساس البلد، يعني من غيرهم مش هنلاقي ناكل ولا نشرب. فأنا بهنيهم بعيتهم وبقول لهم كل سنة وانتم طيبين ودايما كده بخير وصحة يعني إن شاء الله. الفاس والمقطف عرفوني، والهتمة السرجة اللي علي بشجاعة في العالم وصفوني يا نايب عادل حرية. بالفاس والمقطف عرفوني، والهتمة السرجة اللي علي بشجاعة في العالم وصفوني يا نايب عادل حرية. بصحى الفجر متوكل على المولى الهادي، والنسمة في ساعة البدري تنعشني في الصبح النادي، على كتفي أشيل غلجي وفاسي رافع جامتي ورافع راسي، على كتفي أشيل غلجي وفاسي رافع جامتي ورافع راسي، وفي أرضي أزرع بإيدي يا نايب عادل حرية. بالفاس والمقطف عرفوني، والهتمة السرجة. عزيزاتي المستمعة، يشتهر الريف المصري بالعديد من أنواع الأطعمة المختلفة التي تتم صناعتها منزليا وأيضا تسويتها داخل الأفران الطينية التقليدية، ومن أشهر هذه الأكلات الرز المعمر. وعن سر خلطة الرز المعمر أجريت هذا الحوار. الشيف حنان مدحت، صباح الخير. صباح الفل. صباح المعمر. الرز مع الطواجن الحلوه بتاعتنا النهارده. صباحنا مغذي. النهارده سر خلطه الرز المعمر. بيحير ناس كتير، بس هو لعبته بسيطه قوي قوي. وهقول لك على سر فيه ممكن نعمله يوفر علينا شويه لبن. ايه رايك؟ ده مهم قوي عشان اقتصاديا يا دكتوره. يلا. احنا معانا رز معمر من الطواجن اللي بنحبها. ضروري الرز معمر يبقى في طاجن فخار، يمكن عشان احنا تعودنا على الريحه الحلوه بتاعته. ما عندناش طاجن فخار، يبقى هنعمله في بايركس، اي حاجه تنفع تدخل الفرن. طيب نبتدي نقول المقادير. مقدار الرز المعمر كيلو اللبن بياخد حوالي 200 جرام رز. لبن بلدي ولا كامل الدسم؟ ده هو بيعتمد على الزبده والقشطه وكله. طب لو احنا حبينا نستعمل المعلب هنعوض ده بمعلقتين قشطه زياده. حبيت ما احطش قشطه، هقول لك على وش كريمه نحطه علشان ايه، يدينا طعم جميل ولون جميل، ولو ما عندناش لبن حليب كامل الدسم. طيب نبتدي بقى نشتغل. احنا محتاجين الرز هنديله شطفه معقوله، الرز المصري بتاعنا البلدي بتاعنا. احلى نوع رز ممكن نشتغل بيه. هنديله شطفة كويسة، ننقعه 5 دقايق 3 دقايق مش اكتر، ونصفيه تصفية كويسة قوي. ونبتدي نجهز طبق غويط معنا، بولة كده حلوة من احنا طبق بلاستيك ازاز اللي عجبنا، نحط فيها الرز المتصفي كويس قوي، نحط رشة ملح، وناخد معلقتين قشطة جمال كده، وناخد معلقة زبدة، ونبتدي نقلبه فيها كويس قوي. لو عندنا رشة حبهان مطحون يا سلام يا ريت، او نمسك فص الحبهان نفدغه كده يعني ندقه بايدينا كده ونحطه، بيدي ريحه حلوه قوي، او نحطه في اللبن وهو بيغلي. وبعدين نبتدي ندعكه بايدينا كده بالراحه. الموضوع ده مش عايز جوانتي يا جماعه، لازم احس بايدي وانا الروح الروح لازم احس بايدي وانا بحط الحاجات دي. وبعدين نبتدي نقلبه كويس قوي، اللبن مع القشطه مع الزبده مع رشه الملح مع رشه فلفل اسود خفيف قوي او فلفل ابيض، بيدي ريحه حلوه جدا جدا. ونبتدي نقلبهم كويس قوي قوي بايدينا مع بعض. اكون مجهزه الطاجن بتاعي والفرن. اعمل ايه حنان؟ اروح الطاجن ادهنه دهنه سمن بلدي او زبده كويس قوي، ويكون الطاجن متسخن شويه، وابتدي احط فيه الرز بتاعي. طيب اللبن الحليب اخليه دافي مش سخن قوي. ليه؟ انا لو حطيت اللبن بيغلي قوي على الرز هيشربه بسرعه جدا، مش هيلحق يستوي، ومش هيلحق يديني الوش الجميل الاحمر بتاعي. فاللبن يكون دافي مش سائع، وفي نفس الوقت مش بيغلي، احطه عليه. طيب يا حنان المقدار المناسب اللي اعرف بيه ان اللبن مناسب للرز ايه؟ ان يكون اللبن مرتفع عن الرز بحوالي صباع كامل، ده المعيار بتاعي. ما ينفعش حط رز كتير قوي في الطاجن يقوم الرز يتكبس ويبقى ني، ياخد مني 5 كيلو لبن كل شويه هزود، وابقى هخسر اللبن كله. فانا ارتفاع اللبن المناسب لحجم الرز اللي عندي مقدار ثابت مقدار صباعك بطوله نحطه كده في الطاجن في الجنب ونشوف، ونروح حاطين فوق الوش معلقة زبدة وندخله الفرن، هيبتدي يستوي ويدي اللون ده. طب لو انا عايز اعمله اقتصادي نعمله ازاي؟ وده مطلوب. نسوي الرز في الاول نص تسوية في الحلة، يعني زي كأني هعمل رز ابيض عادي جدا لكن اخلي نص تسوية، وبعدين اروح صباه في قلب الطاجن. اشرب الرز بالمية؟ الرز يتشرب لكن يبقى بيعض جامد، يبقى ني لسه، عشان هخليه ياخد اخر طعمه في اللبن. انا هي كده استهلكت نص كمية اللبن، تمام؟ فبسويه في الحلة كأني هفلفله ابيض عادي جدا، ولاقيه لسه ني وبيعض معايا اروح طفي عليه فرداه في الطاجن المدهون زبدة او سمن، واروح حاطه كمية اللبن بتاعتي وطبقة القشطة بالزبدة وادخله الفرن بنفس السمك. بنفس السمك انا الارتفاع بتاعي ده، لان هو خلاص كده كده مش هياخد كتير، ممكن اخد نص الكمية ويبقى الوش. طب لو انا حالا مش عايزة احط كمية اللبن دي اعمل ايه؟ هنا الفكرة حلوة قوي. هناخد من بالليل، انا عارفة اني هعمل طاجن رز معمر بكرة، هناخد من بالليل كوبايتين لبن كبار كامل الدسم، معلقتين قشطة بلدي، معلقة دقيق، واضربها في الخلاط كويس جدا، واروح مدخلها التلاجة بالخلاط بالكوباية بتاعت الخلاط، ادخله التلاجة وبعديها بساعة اخرجها اضربها تاني واروح مدخلها. انا هنا عملت بديل كريمة لباني مختصر واقتصادي بحت، والاسرار دي الربات البيوت فقط. احنا حصري يعني. حصري. هنخرجها بقى تاني يوم الصبح وانا بعمل الرز، عملت الرز الاقتصادي او عملت الرز بالطريقة العادية، حسيت يا حنان انه وشه ناشف مني، اروح حط بقى طبقة الكريمة وادخلها الفرن. انا ضمنت طبقة حلوة قوي، طراول الرز طعم جميل توفير ونأكل ألف هنا وطعم مليون هنا. شكرا لحضرتك شيف حنان مدحت النهاردة، الرز المعمر العفو. بكل أسراره واقتصاديات واقتصادي كمان، وبالهنا والشفا. الله يهنيكي ومليون هنا لقلبكم. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. عزيزتي المستمعة، الاحتفال بعيد الفلاح هو بمثابة تكريم له لدوره العظيم في الانتاج الزراعي، وأيضا تحفيزا له لمواصلة العمل والانتاج. كل عام وكل فلاح مصري بخير. يا ابن الوطن حي الفلاح، واشكر له فضله ومجهوده، دي همته تحيي كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية. وسعدت معكم وبكم اليوم. هي لا سالم.